Dans les vocales, tu sais, je ne pas chez dans la classe. Oui, Ousmane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الله أكبر من كل طير وحيوان من الأبانسة والشياطين والجان أثقل الأقدام الله أكبر من كل شيطان بارد في العظام أثقل الخطى أثقل الأقدام أقعد الأبدان شيطان من الطير شيطان من السباع شيطان جان كبير في البدن جان كبير في البدن شيطان كبير أورث الداء جان كبير شيطان كبير من ساحر كبير سحره كبير بجلد الحيوان في جوف الحيوان الله أكبر من كل ساحر عليم بسحر الطير والحيوان الله أكبر من كل شيطان أسكن الطير أسكن الحيوان الله أكبر من كل حية تسعى في الجسد حيات في العقل حيات في الداء والورم في الداء والورم في المناعة والورى في الدماء والورى الله أكبر من كل حية تسعى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله أكبر من كل جان أمرض القدم الله أكبر من كل شيطان في الرجل والقدم لا إله إلا الله القادر هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم عذابا من تحت أرجلكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يعذب كل جان في القدم تحت القدم يعرق كل شيطان في الرجل والقدم تحت القدم الله أكبر من كل حياة في الساق والقدم في المفاصل والقدم في الركب والقدم تحت القدم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل شيطان بسحر التراب بسحر القبور والتراب بأسحار المقابر والتراب الله أكبر من كل سحر عظيم في تراب البيوت والأعتاب جان في الأعتاب الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة أوقف الطير والحيوان بسحره في التراب بأسحار رشت في التراب دفنت في التراب بأسحار الخطى والتراب بأسحار الخطى بأسحار الخطى بأسحار الخطى والتراب الله أكبر من كل جان يسمعه ويرى شيطان يسمعه ويرى جان استجاب أخفى الورم شيطان استجاب أخفى الورم جان استجاب أخفى الورم شيطان استجاب أخفى الورم جان آمن أخفى الورم جان أسلم أخفى الورم جان أذعان وأخفى أخفى الورم في الرأس أخفى الورم في العقل أخفى الورم في الدماغ أخفى الورم جان أخفى أخفى الورم أسلم أخفى الورم استسلم أخفى الورم الله أكبر من كل ساحر كبير الله أكبر من كل ساحر كبير ساحر كبير في العقل ساحر في العقل ساحر في الصبر ساحر في الصدر ساحر في اليدين ساحر في اليدين ساحر في القدمين ساحر الله أكبر من كل الجنود دكت حصونهم جنود دكت قلاعهم جنود دكت حصونهم جنود دكت قلاعهم جنود دكت حصونهم جنود دكت قلاعهم جنود من الطير جنود من الحيوان جنود من الزواهر جنود جنود كبيرة جنود كثيرة دكت حصونهم دكت قلاعهم دكت حصونهم دكت قلاعهم حصونهم وقلاعهم دكت حصونهم وقلاعهم في الورم دكت حصونهم وقلاعهم في الرأس دكت حصونهم وقلاعهم في البدن دكت دكت نصفت نسفا نصفت نسفا نصفت نسفا في العقول في العقول دكت في الأفهام دكت في الأورام دكت دكت قلاعهم دكت قلاعهم دكت حصونهم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم، لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم، إنه لكبيركم، لكبيركم الذي علمكم السحر، بسم الله يبطل كل سحر في الدماء الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، يبطل كل سحر في الدماغ من الجان، من الجان، من السحرة والجان، من السحرة والجان، من الشياطين والجان. الله أكبر من كل شيطان ساحر، أورث الورم شيطان ساحر، أورث الورم أخفاه الله في العطر، أخفاه الله في الدماغ، أخفاه الله في العطر، أخفاه الله في الدماغ، أخفاه الله في الرأس، أخفاه الله، شفاه الله بالقرآن، شفاه الله بالقرآن، شفاها الله. دكت حصون السحرة، دكت حصون الكفرة، دكت قناع السحرة، قناع السحرة، دكت قناع السحرة، حصون السحرة، قناع السحرة، حصون السحرة، دكت دكت دكت دكت. look at, لا إله إلا الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شياطين في الأرجل شياطين في اللسان والكلام، شياطين من الطير، شياطين من الحيوان، شياطين من السماء، شياطين حيات وأفاعي، شياطين ثعابين، شياطين كلاب، شياطين أسود، شياطين في البيت، شياطين في الأم، شياطين في الأبناء والبنات، شياطين في أفنية البيت، شياطين في طرقات البيت، شياطين في جنبات البيت، شياطين في غرف البيت، شياطين تطير، شياطين تغوص، شياطين تزحف، شياطين في البيت والأبدان، في البيت والأبدان، للعجز في البيت والأبدان، للقلة في البيت والأبدان، للداء في البيت والأبدان، للمحق في البيت والأبدان. شياطين. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما شر الجن منكم من يمشي على بطنه، منكم من يمشي على بطنه، ومنكم من يمشي على رجلين، ومنكم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. منكم من يطير، ومنكم من يغوص، منكم من يطير، ومنكم من يغوص. ما شر الجن، أنتم خلق الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير، جان ملوك من الجان ملوك جان ملوك في البدن ملوك سهرة ملوك في البيت ملوك جان ملوك جان ملوك في الحصون ملوك في القلاع ملوك في الحصون ملوك في القلاع ملوك جان ملوك شياطين ملوك جان ملوك شياطين ملوك من الطير ملوك من السباع ملوك من الزواحف ملوك في البدن ملوك من الجان ملوك من اليهود ملوك من النصارى ملوك من اليهود ملوك من النصارى ملوك من اليهود ملوك من النصارى من اليهود ملوك من النصارى ملوك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل بارد وشراب ملوك كفرة في قلاعه ملوك شياطين في حصونه ملوك شياطين في حصونهم ملوك شياطين سحرة شياطين في حصونهم في أسحارهم وحصونهم في جنودهم وحصونهم سحرة شياطين جنود للشياطين كبيرة في البدن حصون كثيرة في البدن ملوك كثيرة في البدن حصون بالأسحار حصون بالعقد حصون بكثرة الأسحار بتجديد الأسحار حصون في البدن حصون لليهود حصون للنصارى حصون للمرضى حصون للعفاريت حصون للطير والحيوان حصون للحيات حصون حصون كثيرة للعجز حصول بتعطيل كل شيء حصول بمحق كل شيء حصول محاربون يحاربون من وراء جذور محاربون مقاتلون يقاتلون من وراء جذور شياطين كبار يأمرون من وراء جذور شياطين كبار ملوك كبار يحاربون يصدون يعطلون من وراء جذور لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يهود يحاربون من وراء جذور ملوك يهود ملوك يهود شياطين يهود سحرة يهود يقاتلون بالجنود يقاتلون بالأسحار يقاتلون بالجنود يقاتلون بالأسحار يقاتلون بالأمراض يقاتلون بالأورام يقاتلون بالجراحات يقاتلون بالحوادث يقاتلون يهود مقاتلون يقاتلون جنود مقاتلون يقاتلون سحرة كبار سحرة كبار في الخيرات يقاتلون في المال يقاتلون في النعم يقاتلون يقاتلون يقاتلون في الآباء يقاتلون في الأمهات يقاتلون في الأبناء يقاتلون في البنات يقاتلون يقاتلون يقاتلون بقوة يقاتلون بقوة

ينال خيرا لم ينال خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الله أكبر من كل يهود في الأمة الحصون يهودي في الأسحار يهودي في أمهات يهودي في البنات سحرة يهود طائفة من اليهود من الطير يهود من الحيوان يهود من الملوك يهود من السباع يهود طائفة من اليهود في البيت طائفة من اليهود في البلد طائفة من اليهود سحرة يهود في البدن طائفة من اليهود من عباد اليهود من أحبار اليهود من سحرة اليهود طائفة من اليهود طائفة من اليهود الله أكبر من كل جان احتمى في اليهود شيطان تقوى باليهود في قلاع اليهود في حصون اليهود في قلاع اليهود في حصون اليهود في حصون اليهود قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم

الملك اليوم لله، الملك اليوم لله الواحد الواحد القهار. بسم الله لا إله إلا الله في قناعهم، لا إله إلا الله في حصولهم، لا إله إلا الله في عقولهم، لا إله إلا الله في قلوبهم، لا إله إلا الله في أنفاسهم، لا إله إلا الله. سواء منكم من أسر بالقول ومن جهر به، سواء منكم من أسر من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر في قلاعهم، الله أكبر بها تدد بها تدد بها تدد، الله أكبر بها تدد بها تدد، تدك قناع الكفرة، قناع السحرة، قناع المشركين، قناع المشركين في البدن، قناع للمشركين، قناع وحصون في البدن، قناع بالأسحار، قناع وحصون بالشياطين، قناع وحصون بملوك الجاد، قناع بملوك الجاد، قناع وحصون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وكانوا لا يستطيعون سمع لقد كنت

لولوا إليه وهم يجمحون لولوا إليه وهم يجمحون حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدنا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون لا إله إلا الله طاعة لله لا إله إلا الله أوقفوا كل مرض طاعة لله لا إله إلا الله أوقفوا كل تعطيل طاعة لله أسلموا لله معشر اليهود أسلموا ما شر النصارى أسلموا ما شر الجان أسلموا لله إلى كل جني أذعن بحق وأقبل على الله فأخفى ورما في الرأس وفي الدماغ طاعة لله الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته وإلى كل قوي جبار عنيد يزعم أن سحره أقوى ثم ضعف بآي القرآن فأخفى أو اختفى الورم والسرطان طاعة لله جل وعلا بقدرة الله سبحانه حال بك أن تعقل وأن تتدبر أن الله عز وجل قادر على كل شيء وهو الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين فأقبل على طاعة الله أوقف كل سحر وأذى طاعة واحتسابا للأجر والثواب من الله جل في علاه ونواصل بإذن المولى سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذا كل شيء صح؟ اختك حسيت هذه شويه حلقتها صغيره واما هذه اما اللي صافي لا صافي صافي طلعي واحده شي حاجه لا حتى بس بها كامله يديها وديرها رجليها ها جات ضغط انا كلكم حتى الام تاعك راه كانت يديها واحد القصه كتهز هذه لا شي مشكل عمري ما كنت متوقع تكون فيا شي حاجه سهله. لا نهار الاول خديتكم باش تسمو مرض. نهار الاول حيت العرض كتحكم. فانتم غتصبروا دابا نقول لكم شنو البرامج. صح الموعد مبين. طيب خير ان شاء الله. واخا تسنى شويه. لا لا ما كملت تحب بس صافي نعيت نعيت نعيت ما بغيتش تساعديها فهمتي ما بغيتش تساعديها الحمد لله ها قلت الحمد لله الحمد لله الهضره كتخرج الحمد لله مزيان هاد الرقية حتى تبقى تسند لها تزيد على البرنامج واحد. هاد المرة حسيت بداك الشيء. ولا انتم كل ما غتزيدوا كل ما غتحسوا أكثر. لأن داك الشيء مشى. نوقف نوقف هاد الشيء نوقف هاد الشيء.